الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. انتهينا في الدرس السابق من التفسير المختصر لسورة نون عند قول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. بلوناهم من الابتلاء، وهو الاختبار والامتحان. والضمير هنا في قوله بلوناهم عائد على مشرك قريش، خاصة أهل النعيم والمال والبنين منهم. فالمعنى يخبرنا الله تبارك وتعالى أنه ابتلى الأغنياء والأثرياء من أهل قريش بهذا المال كما اختبر أصحاب الجنة، لأن الله تعالى قال في آخر سياق الآيات التي ذكرناها: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطوم. فكان الحامل لهؤلاء على التكذيب بآيات الله والصد عن سبيل الله أنهم كانوا أصحاب أموال وأولاد، فالله يضرب لهم مثالا فيقول سبحانه وتعالى لهؤلاء: إن اختبرناكم بهذه الأموال وهذه الأولاد كما اختبرنا قوما سابقين لكم. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين هؤلاء الذين اختبرهم من قبل قريش ما قصتهم، فقال سبحانه وتعالى: كما بلونا أصحاب الجنة. الجنة يعني البستان، ويقال أن البستان هو الحديقة المثمرة، يعني إذا وجدت حديقة، الحديقة هي المكان الذي يكون كثير الأشجار، فإذا كانت هذه الأشجار مثمرة يعني ثمرها قد نضج يقال عنها جنة. أما إذا كانت هذه أو هذا البستان ليس فيه ثمر يقال له حديقة. يبقى ده الفرق بين الجنة والحديقة. فيقول سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة بلوناهم، أي اختبرناهم بالنعمة، بنعمة هذه الجنة، أن جعل الله عز وجل لهم أراضي زراعية، بساتين، وهذه البساتين فيها أشجار، وهذه الأشجار أشجار مثمرة. فلما رأوا أن حدائقهم كان لها هذا الشأن العظيم من الثمر حملتهم النعمة على الكفر بنعمة الله، يعني نفس الموضوع بالضبط، أن كان ذا مال وبنين. فهؤلاء كان لهم بستان كثير الثمر وكانوا إخوة، وكان من هؤلاء رجل صالح من أصحاب الجنة، كانوا جمع من الناس، كما يقول أهل التفسير أنهم كانوا إخوة، ترك لهم الوالد أرضا أو بستانا فيه ثمر. فقامت طائفة منهم وهم الأكثر والأغلب على أنهم يمنعوا حق الفقير والمسكين ولا يخرجوا زكاة المال، زكاة الثمار. وكان منهم رجل صاحب دين ذكرهم أن هذا لا يجوز. طبعا عرفنا كلامنا منين؟ من سياق الآيات، لأنه قال لهم في الآخر: ألم أقل لكم لولا تسبحون. هذا يدل على أنه قال لهم في بدء الأمر لما عقدوا العزم على أن يعصوا الله تبارك وتعالى في المال ويمنعوا حق الفقراء والمسكين، قام هذا الرجل الصالح وقال لهم: لا ينبغي أن تفعلوا ذلك، وينبغي أن تنزهوا الله تبارك وتعالى وتقوموا بحق الله. ولكن الكثرة والغلبة غلبت على هذا الرجل، وده بيدلنا على أول الأمور، أول الدروس التي ينبغي أن نستفيدها من هذه القصة: عدم مخالطة الفساق والعصاة. خاصة في ما يختص بالأموال والتجارات والشركات، لأن الغلبة والقوة المالية وقوة النفوذ وقوة السلطان ممكن تقهرك وأنت شريك لهم فتحملك على فعل المعاصي حتى لو أنت صالح، فإذا جاءت بلية أخذت الجميع. هذه القصة مثال تطبيقي عملي على هذا الأمر. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، يعني فيما بينهم أقسموا بالله ليقومن في الصباح الباكر جدا ويصرموا هذه الثمار، يعني يجني الثمار في الصباح الباكر. ولماذا الصباح الباكر؟ لأن عادة الناس لا يستيقظون إلا عند شروق الشمس مثلا، فإذا قدموا على حديقتهم في الصباح الباكر وجنوا الثمار لا يراها الفقراء ولا المساكين فلا يعطوا منها أحد ولا يستثنون. يعني إيه؟ يعني عندما أقسموا أنهم يجنوا هذا الثمر لم يقولوا إن شاء الله. يعني المفروض إنسان كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تقول أنا سأفعل ذلك غدا إن شاء الله، ولكنهم من عتوهم واستحواذ الشيطان عليهم أنساهم ذكر الله فلم يقولوا إن شاء الله، إنما أقسموا سيصبحون غدا في الصباح الباكر يجنوا الثمار ولا يستثنون. إذن هذه نية خبيثة، صح؟ وهذا عمل قلبي، لأن القلب له عمل. عمل القلب أنك تقدم وتعزم على فعل الشيء وتهيئ نفسك لذلك. إذا عقد العزم وهيئ القلب على فعل شيء فهذا كسب للقلب. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الله يؤاخذ بما في القلب، وقال سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا أيضا عمل قلبي. كانت النتيجة التي ذكرها الله تبارك وتعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يرحمك الله، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. مجرد أنهم اجتمعوا وعقدوا العزم على فعل المعصية حلت بهم العقوبة. هذا يدلنا على أن الإنسان مؤاخذ بأعمال القلوب. إن عقد القلب على خير جازاه الله بالخير، وإن عقد القلب على شر جازاه الله بالشر. في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعضد هذه القاعدة. قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. لما علم الله تبارك وتعالى في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خيرا أي صدقا في هذه المعاهدة وفي مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام في إعلاء كلمة الله ونصرة الدين، مجرد ما في القلب كانت النتيجة فعلم الله ما في قلوبهم. أول الجزاء أنزل السكينة عليهم وأثابهم أجازهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها قريبا. كذلك قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وهذه الآيات نزلت في العباس بن عبد المطلب، وقد قال العباس عندما افتدى نفسه وابني أخويه بعشرين أوقية قال فأبدلني الله تبارك وتعالى خيرا منهم، أبدلني عشرين عبد في لكل عبد مال يضرب به. يعني هو افتدى نفسه وابني أخويه في غزوة بدر بعشرين أوقية، كانت النتيجة أن الله تعالى رزقه عشرين عبد وفي كل عبد لكل عبد مال يتاجر به ويعود بالربح على سيده اللي هو العباس بن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري في الصحيحين الحديث في غزوة تبوك قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر، أناس كانوا يريدون أن يخرجوا للقتال مع النبي عليه الصلاة والسلام فحبسهم العذر. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كانوا يريدون أن يخرجوا للجهاد لكن ليست هناك أسباب ولا وسائل. هؤلاء يثيبهم الله تبارك وتعالى بالنية الصالحة. شفت النية الصالحة إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: المرء مع من أحب، والحب هذا عمل قلبي. فلو أن رجلا أحب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس وأحب أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة، الله تعالى يحشره معهم بعمله القلبي. طب واحد عياذا بالله أحب الفساق والفجار، بهذا الحب وبهذا الكسب القلبي يحشره الله عز وجل مع هؤلاء. هذا من ناحية الكسب القلبي الطيب. كذلك ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يعقد العزم على السوء يعاقب بالسوء. قال الله تبارك وتعالى في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد، إرادة، الإرادة ده عمل قلبي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإنسان يعقد العزم أنه يلحد في الحرم، يعني يفعل المعاصي، مجرد عقد العزم فقط والنية على فعل المعاصي في الحرم، الله تبارك وتعالى يعاقبه بهذا الفعل. وفي شأن المنافقين قال الله تعالى في حديث الإفك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مجرد المحبة القلبية أن تنتشر الفواحش والموبقات وتلم الطمات أو تنزل الطمات على الذين آمنوا، محبة ذلك عمل قلبي يترتب عليه عقوبة وجزاء من الله تبارك وتعالى. شوف تخيل العمل القلبي إزاي، عمل مجرد العمل القلبي. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، قال: ذلك القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريص على قتل صاحبه. مجرد الحرص على أن يفعل هيدخل يعاقب بالنار برضه لأنه كان حريص، وإن منعه مانع، يعني لكنه لو تثنى له أو هيئت له الأسباب كان يقتل. إذن عمل القلب مهم جدا، مهم جدا. ممكن إنسان ينال درجات عالية جدا بكسب بأمنية صالحة. فلو قال مثلا كما في الحديث في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح أو حسن: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت وفعلت وفعلت، فهما في الأجر سواء بنيات الصالح. فأنت الآن مثلا لو أنت جالس كده وتقول مثلا في نفسك: والله لو هيئ الله لي الأسباب لكنت مجاهدا مع إخواني في سوريا أو مع إخواني في غزة أو مع إخواني في أفغانستان أو إخواني في العراق، أجاهد في سبيل الله، أعلي كلمة الله بصدق نية، يؤتيك الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص أشد الحرص على تنقية قلبه من كل شرائب، لأن الله تعالى يقول: والله يعلم ما في قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالمهم الإنسان جدا أنه دائما يتفحص ويتتبع أحوال قلبه ويجعلها دائما على الخير. هنا مثال عملي، فقط تقاسموا وعقدوا النية على معصية الله عز وجل فنزلت بهم العقوبة وهم في ديارهم نائمون. فطاف عليها طائف من ربك هم نائمون. الطائف هذا زي ايه تماما؟ مثل مثلا عاصفة تلجية، تنزل عاصفة تلجية على الزرع تموت الزرع، او في تنزل مثلا رياح ساخنة جدا حارة، موجة حر جديدة، يقول لك البلاد اصلا مثلا يعني عندنا في مصر هنا مثلا ثمرة الطماطم دائما ممكن تأتي في اوقات تنعدم. ايه السبب؟ يقال نزلت نوة عاصفة ثلجية فقتلت بذور الطماطم فتصبح الأرض كالصريم، وعلى العكس في شدة الحر جاءت نوة حارة جدا فأحرقت الزرع. هنا الذي حدث تمام مثل هذه الحالة، إما عاصفة ثلجية، والراجح أنها عاصفة حارة، يعني تكون موجة حارة جدا أو نار نزلت من السماء حرقت الزرع. ليه؟ لأن الله عز وجل قال فأصبحت كالصريم. الصريم يعني إيه؟ كأصبحت كالأرض التي صرمت، صرمت يعني جني ثمرها، لم يجدوا فيها ثمر، وجدوا الشجر فقط بغير ثمر، كل الثمر وقع على الأرض واتحرق. أو على المعنى الثاني أصبحت كالصريم، نزلت عليها موجة حارة فيها نار حرقت الزرع كله، فأصبحت الأرض سوداء كالظلام. كل هذا وهم نائمون وعندهم الأمان والأحلام، نقوم الصبح ونأتي بالثمار في الصبح باكر ولا نعطي أحد، ونبيع الثمار ونجني المال ونروح البيت ونشتري ونشتري، كل واحد فيهم قاعد يحلم ويتصور ويتمنى أماني. ولكن إن ربك لبالمرصاد. فتنادوا مصبحين، عندما زال الظلام وجاء الصباح، في الصباح الباكر كل واحد منهم خرج ينادي على الآخر، هلم بنا حتى نجني ثمار حديقتنا. فنتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، اغدوا يعني انطلقوا بقوة في الصباح الباكر. ومنها قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني خرجت في الصباح الباكر الغدو. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، شوف الاستحداث، يلا لو كنتوا عايزين تجنوا الثمار بدري يلا ننطلق بسرعة. فانطلقوا وهم يتخافتون، كل واحد فيهم بيتكلم بيتوشوش مع التاني بسر، بيقولوا ايه بقى؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. شوف أعوذ بالله أعوذ بالله، بيتواصل فيما بينهم بسر مش محدش يسمع حتى لا يفتضح أمرهم، كل واحد يقول للثاني خد بالك ما تنساش احنا قلنا مبارح ان احنا هنروح بالصبح بدري علشان الفقراء متلموش علينا، وده يقول لك طب اديني شوية، طب اديني حبة اكلها، طب وريني، ويبص علينا. ما تنسوش القسم اللي احنا تقسمنا عليها اننا سنمنا مش هندي اي حد حاجة. وغدوا على حرد قادرين، انطلقوا في الصباح الباكر، والحرد يعني التصميم، تصميم وعزم وجد، مش ماشيين مثلا بالراحة لا، يعني تخيل مثلا إنسان لما يكون ماشي في طريق وبيجد في السير بينطلق بأقصى قوة عشان يلحق بدري، يعني عندهم عزيمة وعندهم قوة على الباطل، هكذا الشيطان يسول. وغدوا على حرد قادرين، يعني انطلقوا وهم يظنون أنهم قادرون على أن يجنوا هذه الثمار بإرادتهم وقوتهم وعضلاتهم وآلاتهم، ولا يعملون حسابا لله عز وجل. ده شأن المنافق والعاصي والكافر الذي استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. انطلقوا ناحية البستان في الطريق المعروف، أي واحد ما يكون عنده عمل محل أرض زراعية رايح جاي عليها بقاله سنة، كل يوم يشوف الثمر بيكبر شوية بشوية، هل ممكن ده يضل عن الطريق؟ لا يمكن. ولكن في الحقيقة مش عايزين يصدقوا اللي حصل. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، قالوا احنا تهنا عن الطريق، ليس هذا هو الطريق إلى البستان الذي كنا رأيناه بالأمس القريب، لأن هم كانوا لسه في اليوم اللي قبله كانوا في هناك، فشافوا الثمار والأرض كده منورة، فعقدوا العزم على أنهم يجدوا الثمار ويمنعوا حق المسكين. قاعد يلتفتوا، يعني لك أن تتصور المشهد، أول ما شافوه مش مصدقين أنه ممكن يحصل في لحظة اللي حصل ده. يعني دائما الكافر ما عندوش تعظيم لله ولا تصور لقدرة الله، فما بيصدقش الأحداث. يعني زي إيه؟ زي صاحب الجنة اللي دخل الجنة في سورة الكهف، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هم كانوا نفس الإحساس برضه عندهم، وما أظن الساعة قائمة. فلما سلط الله عز وجل عليها أسباب الهلكة، حدث منهم ما حدث يعني حتى لا يستطرد بنا الكلام، ولكن هؤلاء كانوا يحاولون أن يقنعوا أنفسهم أن هذه ليست جنته. وعلى فكرة الإحساس ده ممكن يأتي لأناس كثير. واحد مثلا حدثت له مصيبة فهو مش عايز يصدق، يقول لك يمكن أنا بحلم، معقول ده عربيتي؟ مش أنا دي، أكيد مش عربيتي دي، ما هو كان لسه يدوبك قافل العربية ومشى، اجت لها حتة فحمة كوم رماد، لك مش ممكن أنا أكيد غلطان. يبدأ ينظر إلى يمين والشمال، يعني إيه تحسبا أن يخرج من هذا المأزق. ده الشعور اللي حصل لهم بالضبط. فلما رأوها قالوا إنا لتائهون. وبعدين طيب تائهون وضالون عن الطريق، لكن السياق يدل على أنهم تأملوا جيدا وتفكروا جيدا، قعدوا ينظروا يمين شمال، أليست هذه أرض فلان اللي بجوارنا؟ صحيح، وده الطريق، مش ده أرض فلان، ودي الشجرة اللي احنا كنا معلمينها، يعني مش ده ليه؟ طيب إيه اللي حصل؟ قالوا لا، بل نحن محرومون. الحقيقة أن احنا اتحرمنا الرزق اللي احنا كنا بنأمله، هذه الثمار حرمنا الله منها، بل نحن محرومون. ولكن هم للآن لسه لم يرجعوا، لأنهم لم يقولوا مثلا قالوا إنا لضالون، بل حرمنا الله بذنوبنا، قال بل نحن محرومون، ونسبوا الحرمان للمجهول. لا، للمجهول يعني، قالوا نحن محرومون يعني حرمنا حارم من هذا الرزق. يعني عايز نقول لا، احنا مش احنا ما ضليناش ولا حاجة، انما في الحقيقة نحن بختنا كده، احنا دايما مش مرزقين كده. دي دايما، جزاك الله خير، ده المعنى. لما حدثت المصيبة جاء هذا الرجل الصالح الذي غلب على أمره، قال تذكرتم، أنا مش قلت لكم؟ قال أوسطهم يعني أعدلهم وأعقلهم، مش أوسطهم يعني اللي في النص، يعني أعدلهم وأقربهم إلى الحق. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا. قال أوسطهم يعني أعدلهم، أنا مش قلت لكم قبل ذلك لابد أن تنزهوا الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، ولابد عندما تقبلوا على فعل شيء أن تقولوا إن شاء الله، ولا تعتمدوا على أنفسكم، ولا تعتمدوا على الأسباب فقط. ألم أذكركم بذلك؟ ده المعنى. ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي لولا تنزهون الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، وتعلموا لله عز وجل تمام العلم والقدرة، وأنه لا يكون شيء إلا بإذن الله. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يعني أنت في ذات نفسك لا تملك لنفسك أن تأتي إلى هذا المجلس من العلم بإرادتك، أنت لا تملك، لو لم يعنك الله تبارك وتعالى لا تأتي. النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأسباب الدنيا وحوائج الدنيا والهوى، لولا إعانة الله لك لا تستطيع. ولذلك قال الله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طب ما كل الناس نفسهم يبقوا ملتزمين، صح يا جماعة؟ صح. طب لو قابلت أي واحد عاوز يقول لك أنا نفسي أبقى ملتزم، واي امراه تقول لك انا نفسي ابقى كده البس النقاب ابقى محترم، هي نفسها. طب ايه اللي يمنعها؟ اللي يمنعها ان الله لم ياذن لها ولم يوفقها، وانت قد اذن الله لك ووفقك. ده السبب، ده الحاجه الوحيده. فقال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. بس بعد ايه؟ بعد ايه؟ قالوا سبحان ربنا، فعلا ربنا سبحانه وتعالى عليم قدير، كان لا ينبغي أن نعتمد على أنفسنا وأسبابنا، بل كان ينبغي أن نعتمد على قدرة الله. بعد أن نأخذ بالأسباب نقول إن شاء الله. إنا كنا ظالمين، كنا ظالمين باعتمادنا على أنفسنا دي واحدة، وكنا ظالمين أننا عقدنا النية على منع حق الله عز وجل أو منع حق المساكين في رزق الله. يبقى الظلم كان ظلمان، ظلم لأنهم عقدوا العزم على منع حق الفقراء والمساكين، الظلم الآخر أنهم اعتمدوا على أنفسهم ولم يستثنوا ويقولوا إن شاء الله. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. بعدما هلكت الثمار وضاعت الأموال ووقعت الكارثة، هنا يبدأ كل ظالم بإلقاء العتاب على الآخر. كل واحد بقى يبدأ يقول للتاني، ما أنت اللي شرط علينا بالشورى المهببة دي، ما أنت اللي قعدت تزيننا وتقول لنا يا ريتنا ما سمعنا كلامك، أنت اللي وديتنا ورا الشمس. كل واحد بيبدأ يلوم ويلقي بالملامة على أخيه، ده وقت الضيق عموما يعني. فأقبل بعضهم على بعض يتلاوم، كل واحد بيلوم التاني، أنت اللي قلت وأنت اللي اقترحت وأنت اللي جرتنا لكده، يا ريتني ما سمعت كلامك. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. بعد ما كل واحد يلوم التاني النتيجة هتكون إيه؟ ولا حاجة، ما كلنا كنا في الموضوع سواء. ولذلك هذا تذكير بالملامة التي تكون في الآخرة. عندما يدخل المستكبرون والمستضعفون الأسياد والأتباع يخشوا جهنم، كل واحد يبدأ يلوم التاني. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يعني أنتم اللي منعتونا عن الإيمان. يوم الذين استكبروا يقولوا لهم إيه؟ أنحن صددناكم عن الهدى؟ وإحنا اللي منعناكم من الإيمان والهدى؟ لا، الحقيقة أن أنتم كنتم مجرمين، أنتم اللي تبعتمون. ثم يحدث نوع من التلاغم وإلقاء التهم، كل واحد يلقي التهم على الثاني. ده اللي بيحصل بالضبط يا جماعة عندما تقع المصيبة على الظالمين، كل واحد فيهم يبدأ يرمي بالتبعية على الثاني. يقول له أنت اللي عملت وأنت السبب وأنت تفضل. بسم الله. أحيانا يكون الابتلاء أو المصيبة بداية للتوبة وطريق الصلاح. ممكن أحيانا الله يبتلى العبد فيقبل الابتلاء ده طريق ثاني للهدى. ما ده صحيح، صحيح، صحيح جدا. قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالضراء والسراء لعلهم يتضرعون. لا، ولقد أرسلنا إلى أمم قبل فأخذناهم البأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يتضرع ويرجع إلى الله تعالى. فالمهم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. شوف اللفظ يا ويلنا، يا حرف نداء، ويلنا أنت عارفين الويل، الويل هو التندم على ما ضاع، فكأن الويل أصبح شخصا ينادى، يعني يقول يا ويل هلم إلينا فإن منزلك ها هنا. ده المعنى، يا ويلنا إنا كنا طاغين. اعتراف بالذنب، اعتراف، لأن الطاغين جمع طاغي، والطاغي هو الذي تجاوز الحد، والمراد تجاوز حد الله تعالى. أي الويل هذا أسلوب تهديد، تهديد. مش مكاتبه مهدد مثلا؟ قيل ولكن ليس فيه إسناد صحيح. يعني ليس يا يعني يا مش يعني هي المعنى كده، ولكن في المعنى اللغوي يا أداة نداء، والويل هذا التحسر على المفات، فكأنهم يقولون يا أيها يا أيها الصوت، أو يا أيها يا أيتها المعاني التي تكون للتحسر على مفات، هلم إلينا في هذا وقت استدعاؤك وهذا وقت التعامل معك. ده المعنى. يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. أولا اعتراف بالذنب، الرجاء والدعاء، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى الله إنا إلى ربنا راغبون، هذا أمل في الله تبارك وتعالى. ده بيعلمني إيه؟ أولا لا ينبغي للإنسان أن يقدم على فعل المعاصي. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كنت في نعمة فرعها، واعلم أن الذنوب تزيل النعم حقيقي. هناك حديث ولكن في إسناده مقال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وده فعلا. أما معنى هذا الحديث فموجود في كتاب الله. يبقى ينبغي للعبد أولا، للرجل أو المرأة، أن تحيط نعم الله عز وجل بالشكر. إياك والمعاصي، المعصية تحرمك من كل خير. والرزق ده مش معناه يعني الفلوس والصحة، هي من جملة، لكن المعصية ممكن تحرمك من أفضل رزق، العلم، العلم والجهاد. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. حرمان الجهاد والنصر والشجاعة بسبب المعاصي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. زي بورسعيد كده، زي بورسعيد، من 20 سنة كانت بورسعيد يضرب بها المثل، يضرب بها المثل في الغنى والثراء وكثرة الأموال، لدرجة أن الناس كان يظنوا في غير بورسعيد أن إحنا فعلا بنمشي في الشارع تلاقي فلوس في الشارع. لا، ومن أهلها، من أهلها إلا ما يقول، ولكن قليل جدا. ولكن في الحقيقة طغوا وكفروا بنعمة الله. أولا كانوا يستهزئون بالزوار، يستهزئون بالناس اللي تيجي بورسعيد ويسخروا منهم ويستهزئوا بهم ويظلموهم ويتجرؤوا عليهم، وكان عندهم نوع من الكبر. إذا خرجوا خارج بورسعيد تلاقي كده إيه، نفش ليش يعني عايز يقول لهم أنا من بورسعيد، كأني أرض تهدم عليك أدي. ثم كانوا ينفقون الأموال على معاصي الله عز وجل، كما في شوارع الهرم والحتت دي. كانت النتيجة: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أدي كنت شايفين الحال الآن، بلاد الفلاحين الأرياف والصغير أحسن بورسعيد 1000 مرة. فهذا أيضا ينبغي أن نتعلمه من هذا الدرس، أن المعاصي سبب في زوال النعمة إن شاء الله، وذلك إن شاء الله سيكون بفضل الله عز وجل عليها. لأن الله تعالى قال: ولقد أرسلنا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. فالله عز وجل هو اللي يبدل السيئة حسنة. قد يكون هذا برجوع أهلها إلى الإيمان، كما قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت ونفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فبالرجوع إلى الله، هذا الرجوع يكون سبب في كشف الضر، أو تفضل من الله عز وجل يبدل مكان السيئة الحسنة. وهذا الذي نرجوه من الله عز وجل على كل حال، أن يتغمدنا برحمته ولا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا سبحانه وتعالى. الله يحفظك، الله يبارك فيك. إنا إلى ربنا راغبون. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل حالنا إلى أحسن حال، وأن يغفر للمسيء ويجازي المحسن. قال الله تعالى: كذلك العذاب. هكذا يكون العذاب في الدنيا. شوفوا يا جماعة، العذاب الحقيقي ليس أنك تولد فقيرا وتعيش فقيرا. العذاب الحقيقي هي أنك تكون غنيا ثم تبتلى بالفقر. ده العذاب فعلا. الفقير خلاص اتعود انه فقير. ايوب ما كانش فقير. طيب هذه ما شوف المصائب، المصائب ينزلها الله عز وجل لسببين، السبب الاول المعاصي والسبب الثاني الاختبار. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما شج رأسه في غزوة أحد كان سبب معاصي؟ لا. ولما سقط من على فرس فجحش كان سبب معاصي؟ دي محتاجة توجيه شوي. ممكن تكون معصية ارتكبها برضو الرماة أو حاجة كده، يعني ما هو برضو فجحش. تمام تمام. طب لما سقط من على فرس فجحش هذا يعني دي حاجتين هنفصلها الآن، يعني هنفصلها إن شاء الله. الفرق بين الابتلاء يعني نزول المصيبة إما يكون بسبب المعاصي عقوبة أو لرفع الدرجات تمحيص. لذلك أهل الصلاح دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. ليه؟ كلما ازداد الإنسان إيمان كلما ازداد اختبار حتى يرفع الله درجاته سبحانه وتعالى. إذا نزلت المصيبة بأهل الصلاح كالأنبياء وأتباع الأنبياء فالظن في هؤلاء أن هذه المصائب إنما أنزلها الله ليرفع درجاتهم ليس بالذنوب. أما إذا نزلت المصائب في شأن الضعفاء أمثالنا فأنا ما أقدرش أقول ما نزل بها مصيبة هذا عشان ربنا يرفع درجاتي. أنا لا ينبغي أن أظن بنفسي هكذا إن عشان الرجل الصالح ربنا يرفع درجاته. لا، ينبغي أظن الظن الصحيح أنني اقترفت ذنبا قد أعرفه وقد لا أعرفه، ولكن ينبغي أن تحسن الظن بالله وتسيء الظن بنفسك أن أنت فعلا عملت معصية، كانت المعصية دي سبب في زوال النعمة. لذلك ورد السلف الصالح كانوا يقولون إني لا أعرف معصية الله عز وجل في دبتي وفي خلق امرأتي. لو ماشي الصبح كده لقى الدبة بتاعته مش عايزة تمشي وبتتعصلك يعني وبتاع، يقول لك أنا أكيد اقترفت ذنب بالأمس، من أجل ذلك حرمان الله عز وجل تزليل الدبة فعلا يعني فعلا. ولذلك الله عز وجل قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده الأصل. لما ممكن يا شيخ بعد إذنك يعني ليس كل الوقت يكون أنا أتكلم ذنب من غير ما أشعر، ما أعرفش أنا عملت إيه. لا مش ما أعرفش بذنب إيه، لا مش كده. بمعنى إيه؟ يعني هو مثلا إيه ربنا اللي حكمنا عليه أو نزل بيها بلاء عشانه، بس أنا يعني مش فاهم معنى الخطأ ده أنت كاتبه. لا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. يعني مثلا إنسان خالف أمر الله وأمر رسوله في أي حاجة. مثلا يسير في الشارع فوجد امرأة فغض بصره وغلبته نفسه فنظر وأمعن النظر، معصية وعدت ولا مش معصية؟ هو مش أخذ باله وماشي بالسيارة يقوم جاية سيارة ضرباء مثلا من وراء تكسر له فنوز بألف جنيه، فيقول لك أنا أقول لك شوف أنا أقول لك أعمل إيه بس يوم جاهد يطلب يقول لي معلش ده ربنا بيبتليك عشان إيه يرفع درجاتك. لا، ده ربنا بيعاقبك عشان انت نظرت الى العورات. مثلا واحد تاني واحد بيتكلم مع واحد مثلا مش اخد باله ظل يغتاب، وقعد يجيب واحد من الصالحين يغتاب ويقطع في لحم وياكل في لحم اهو دردش ماشي. مثلا راح النهارده جاب بضاعه خصوله مثلا 2000 3000 جنيه، يقول لك انا مش عارف النهارده ايه اللي حصل لي والله مع اني مصلي الفجر حاضر وصايم النهارده. ايوه طبعا، لكن اقصد اقول لك ان دايما الانسان يا جماعه يسيء الظن بنفسه. اذا نزلت اذا تبدلت عليك اي نعمه على طول ينبغي ان تذهب وتستغفر وتسال ربك ان يغفر لك ما تعلم وما لا تعلم. كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. في ذنوب انت اقترفتها وانت مش واخد بالك ومش في دماغك اصلا دي ذنوب، قلت كلمه لكن ها انت معاقب لانك انت خلفت. فاذا هذا الدرس يعلمنا ان زوال النعم يكون بسبب المعاصي. عندنا في كتاب الله قصص كثيرة. أولا قصة صاحب الجنة في سورة الكهف، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، صح؟ قوم فرعون لما طغوا وعتوا كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، كل الأقوام التي كذبت الرسل ومنها قريش، كل ذا تبديل. يعني دي قاعدة أساسية، أن النعمة تزول بسبب المعاصي، بسبب المعاصي على طول كده. فينبغي الإنسان أن يحترز أشد الاحتراز من المعاصي. ولذلك أنا أوصي نفسي والسامعين، كل ليلة قبل أن تذهب لتنام صلي من الليل ولو ركعتين، وأنت ساجد سر ربك أن يغفر لك ما قدمت ذاك في هذا اليوم مما تعلم وما لا تعلم. أنت لا تدري، لعلك اقترفت ذنبا وستعاقب به وأنت نائم، تقوم الصبح تلاقي عربتك مسروقة. ما عربتك مسروقة دي يعني إيه؟ ما دي مصيبة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة تامة والصلاة القيامة على محمد الوسيلة والخير، وابعثه مقاما محمودا لا سواه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لكم أجازة، الثلاثة جاء أجازة، صح كده؟ إن شاء الله الشيخ مصطفى العدوي سيكون ضيفا على جماعة أنصار السنة الثلاثاء القادم في مسجد التوحيد بعد صلاة المغرب، بشارة بقدوم الشيخ مصطفى العدوي وبشارة أنه يبقى أجازة. تفضل. كتاب الله والسنة أسهل ما يكون على العبد المسلم في معرفته والعمل به. صح. كل ما وضعه العلماء والمشايخ والكلام بعد كده كأنهم يتبارون، كل عقد كأنهم يتبارون في العقد منهم ومن بعض. أنا حاطط كتاب افهموا كده، أنا حاطط كتاب افهموا كده. ما أعرفش إن الكتب دي كلها هتقول لي تبعية لناس بسطاء في الفكر أو في معلومة أو حاجة كده، ممكن اللي يعني إيه؟ يعني يستفيدوا منه. ليه التعقيد ده؟ يعني انا افتح كتاب مثلا ابص تلاقي الكتاب يعني معلش اتفضل اتفضل في كتب موجوده حاليا معانا، يعني ابص الاقيها كلها تعقيد. ليه التعقيد ده؟ معرفش. واخد بس يا فندم، مع ان الكتاب كتاب الله القران والسنه اللي الرسول عليه السلام اتى بها منتهى السهوله منتهى اليسر، صح، على عقولنا وعلى قلوبنا. صح. ليه بقى كده؟ والله أنا أقول لحضرتك، لما تشوف كتاب معقد زي كده اقفله وعينه أو شحته. لا لا، هي يحصل إيه؟ بص أنا أقول لحضرتك حاجة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفسير سهل وبسيط زي ما حضرتك شايف، لكن في حاجات بتبقى مش معقدة، بتبقى تخصصات. يعني مثلا واحد عايز يقرأ يتعلم أصول الفقه، أصول الفقه يحتاج إلى دراية وفهم وصبر لأن أمور شديدة. واحد مثلا عايز يتعلم مثلا يعني أصول البلاغة وأصول النحو والصرف وإعجاز القرآن من الحال البلاغية، موضوع صعب. واحد مثلا عايز يتعلم الفقه، يدرس القواعد الفقهية ويدرس الفقه من القرآن، بيبقى صعب. لكن كتفسير بسيط للإنسان العادي سهل. يعني مثلا حضرتك أنت مختصر تفسير ابن كثير الشيخ مصطفى العدو مثلا، قرأت فيه سهل جدا. اللي عايز يتعلم الدين ببساطة جدا على بينة وأمر، لكن اللي عايز يتخصص لازم. يعني أديك مثال، احنا كلنا كده أطباء، لو أنت كنت تكلم واحد تقول له والله أصلا عندي في الواتس النهاردة، هيديك يقول لك ايه؟ يقول لك خد مش عارف الكونجستال. واحد تاني يقول لك ده مش عارف. كلنا أطباء في الحاجات البسيطة، لكن عايز تتخصص وتبقى دكتور هتقعد 6 سنين في الكلية تدرس إنجليزي عشان بقى دكتور، صح كده؟ فالحاجات السهلة لعوام الناس، اللي عايز يتخصص لازم يتعب. فأنت لما تحس إن في كتاب مش قادر عليه الآن اتركه وخليك فيما تيسر. احنا بدأنا كده كتب اللي مش قادر عليها الآن، وكانت دي دايما وصية، يعني مش قادر. حتى احنا في الدرس الآن أنا هشرح مثلا 20 آية، أنت مش قادر تحصل 20 آية مثلا، مش قادر تستوعب الآن لأي شاغل، خلاص خدت كام يعني؟ 5 6؟ جميل. والمرة الجاية إن شاء الله تعالى تاخد لك 5 6 كمان، يبقى حصلنا كده. فالقصد الحاصل أنا أقول له فضلتك يعني إن الكتب اللي تبقى شديدة بيبقى لها أهل تخصص، وما تنفعش تقال في على الملأ يعني أو العموم، بيبقى لها يعني ناس متخصصين وكده. يعني يبقى فيها مثلا إيه يعني أمر كفاية؟ أيوه طبعا. يعني مش كل الناس هيبقى علماء أصول، ومش كل الناس هيبقى علماء فقه ولا علماء بلاغة ولا علماء حديث. عايز توصل من علماء النص الحكايه بقى اللي احنا عايزين فعلا نفهم الدين على يسره، على سهوله. هو انا شايف ان الجميل الحلو انا شايف ان المعهد هنا موفق في هذا الجانب. هو في حاجه سيادتك معلش مع احترامك، اتفضل اتفضل ما اخدش وقت طويل يعني. اتفضل. في هنا مثلا السبوره اللي ورا حضرتك دي بتبقى مثلا وسيله اضاءه، ما ينفعش معاها ان انا مثلا يبقى في ماده معينه شديده شويه او يعني او غايبه عن الفكر شويه، ان انا الفيها وانا قاعد على كرسي، لازم اقوم ماسك التبشيره او ماسك القلم واقعد ابينها على السبوره. صحيح. بغض النظر عن التفسير القراني ده بيدخل على طول من الانسان للقلب مباشره. صحيح. انا ما اقدرش اقول اكتر من كده. لكن في ماده لازم تبقى يعني المحاضر لازم ماسك التبشيره ويقعد يوضح لي على الايه السبوره. هو في وسيله اضاءه. تمام، تفضلت مشكورا. إذا أنت المادة اللي أنت تشعر فيها أن محتاجة الإيضاح تقول للمحاضر لو تكرمت بالتبشيرة وضح لي على السبورة، زي مسألة مثلا كعلم الحديث مثلا، كعلم البلاغة، كعلم النحو، دي محتاجة إلى. لكن الحاجات البسيطة الجميلة بتاعتنا يعني من فترة وذكاء وصلت اللي احنا عايزين أنت بتدرسوا بتدرسوا حديث؟ المصطلح الحديث لازم يشرح على السبورة فعلا. خلاص خلاص، اظن المحاضرين الافاضل بيعملوا كده ولا عندهم سماعه بس. طيب على كل هذه مساله احنا لسه اصلا ما وصلناش في مصطلح الحديث ان احنا تعريفات. طيب اذا هذا ان شاء الله تعالى الاخ المحاضر جزاه الله خير، وانا واثق ان اي واحد من اخواننا المحاضرين هنا عنده من الفقه والحكمه في معامله، انا واثق تمام الثقه يعني انه عنده من الفقه والحكمه كيف يوصل المعلومه. فان شاء الله تعالى لو استصعب امر على احد فيكم اتوجه ان شاء الله للمحاضر، والمتاكد انه سيقوم معه بالواجب الكامل ان شاء الله ان شاء الله. طيب قال الله تعالى كذلك العذاب أي الدنيوي، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. طبعا هذا تهديد، ده تهديد لمين؟ للعصاة. ينبغي لكل عاقل أن يخرج من هذه المحاضرة وهو عاقد العزم ألا يقترف إثما أبدا، ولا يعقد العزم على معصية أبدا حتى لا تبدل عليه النعم وهو نائم في فراشه. الأمر الثاني هو هنا ما يعني ينبغي الإنسان إذا كان قد اقترف ذنبا أن يقر بين يدي ربه بالمعصية، فيقول يا ويلنا إنا كنا طاغين، اعتراف بالذنب. ثم يأمل في الله سبحانه وتعالى أن يبدله ويعطيه خيرا مما أخذ منه، ونعوذ بالله أن يأخذ الله منا شيء، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، يعني نحن أفقر من إيه كما يقول بعض السلف الصالح، لأن أبتلى بالنعمة فأشكر أحب إلي من أن أبتلى بالفقر فأصبر. فيعني النفوس لا تتحمل الضيق، نسأل الله العافية والسلام. طبعا ذكر الله عز وجل قصة، هذه القصة تعطي الإنسان نوع من الخوف شوي والحزن والكآبة، صح؟ لابد أن تكون العاقبة حاجات تفرح، وهذا قول الله تعالى مثاني. مثاني يعني إيه؟ يثني بعضه على بعض، يعني يعقب بعضه بعض. إن ذكر الله أحوال أهل النار يذكر أحوال أهل الجنة، إن ذكر أحوال أهل المعاصي يذكر أحوال أهل الأعمال الصالحة. قال الله تعالى في المقابل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الصلاة ستقام متى؟ شيخ وليد لسه كتير على الإقامة؟ 7 دقائق؟ طيب. قال الله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. المتقين طبعا معروف التقي، التقي هو الذي المؤمن الذي يعمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالتقي هو المؤمن الذي يعمل الصالحات. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. جنات النعيم، أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا يا جماعة. الوقت إحنا بنتعلم العلم ده وبنغض أبصارنا وبنصلي صلاة الفجر في عز البرد وبنحفظ ألسنتنا، كل ده من أجل الجنة، صح؟ طب إحنا ليه ما بنتصورش كل يوم ونتخيل الجنة قدامنا ليه؟ مع إن الجنة دي موجودة بالصفة التي ذكرها الله، ليه ما بنحطهاش قدامنا؟ وتكون قدامك كده تصور دايما تتمثل فيها قول الله تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ودائما كل صورة ربنا يذكرنا بالجنة، لازم الجنة دي ما ينبغيش يمر عليك يوم أبدا إلا ولابد أن تتذكر الجنة. ومن أنت منع نفسك وكابت نفسك ليه؟ خوف من النار ورغبة بالجنة، حاجة من الاثنين، لإما كل يوم تتصور الجنة إما تصور النار حتى تثبت على الطريق، صحيح بجد؟ فالله عز وجل قال إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. لك أن تتخيل بقى جنات، جنات يعني إيه؟ يعني إذا كان أصحاب الجنة دول كانت لهم جنة واحدة وجنة دنيوية، أما الله عز وجل ولذلك لم يقل لم يضيف الله إليها إن بلوناهم كما بلونا أصحاب جنة النعيم، لا، إنما النعيم لا يضاف إلا الجنة الأخيرة. فإن المتقين عند ربهم جنات النعيم، يعني جنات وأنت منعم فيه. بخلاف ده كان عنده جنة نعم ولا عذب؟ عذب، وكان عنده جنة وعذب به. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم ما في الحياة الدنيا. فممكن إنسان يكون عنده نعمة في الدنيا ويعذب بها، أما الآخرة لا. ولذلك اسمها جنات النعيم، جنة ومع ذلك أنت منعم فيها. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا استفهام يراد به التوبيخ والتقريع، يعني هل نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يستوي من كان مؤمنا ومن كان فاسقا؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون أبدا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ هذا يعني تنقص في الحكمة، ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه لا يجعل المتقين كالفجار ولا المسيء كالمحسن. فإن المتقين عند ربهم جنات النعيم هذا جزاؤهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ حتى ندرك الصلاة وما ننزلش متأخرين، نرجع إن شاء الله الكلام على باقي تفسير هذه الصورة يوم الثلاثاء بعد القادم بإذن الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يحفظك، ربنا يتقبل منا ومنك. يسمع ويشوف نفسه ويحط نفسه في الامتحان ده، كنت بتعمل ايه والكلام ده طبق عليك ما تطبقش؟ لازم حضرتك تخش احمد الله ليه؟ شغال اثنين بس والله، لازم الانسان لازم.